حتى يستمر في طاعة ربه سبحانه وتعالى بلا انقطاع حتى يأتيه اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الأحباب، لقد أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتبع رمضان بست من شوال، وقال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فعليك أيها المسلم أن تتمسك بهدي رسولك صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم وفقنا إلى ما فيه طاعتك. أيها الأحباب، نحن في زمن القابض فيه على دينه كالقابض على قطعة من الجمر. نحن في زمن كثرت فيه الفتن والنوازل والهرج، فليس لنا سبيل لنخرج من هذه الأزمات وتلك النزلات إلا بتمسكنا بكتاب الله تبارك وتعالى. بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لقد أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن المخرج من الفتن وهذه النوازل وتلك النكبات لا يكن أبدا إلا أن نستمر وأن نستديم على طاعة الله، بل نبادر ونسابق ونسارع إلى طاعة الله عز وجل. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ونحن أيها الأحباب قد استمتعنا في رمضان بقراءة القرآن والاستماع إلى آيات الرحمن، فكان من هذه الآيات التي استمعنا إليها هذه الوصايا من ربكم سبحانه وتعالى أن نثبت على دينه وأن نستمر حتى نلقاه. فنادى الله عز وجل علينا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمرنا الله تعالى نتشبث بطاعته وبدينه بهذا الدين حتى نلقاه سبحانه وتعالى. وهذه الوصية التي أوصى بها إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام أوصى أبناءه عندما قال لهم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية أبيكم إبراهيم، وهذه وصية الرحمن سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حري بك أيها المسلم أن تتشبث بدينك وأن تمسك بذلك الدين الذي اصطفاك الله تعالى واكتباك عليه. حري بك أيها المسلم أن تعلن وأن تهتف دوما بعقيدتك وبدينك مصدر عزك وكرامتك. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أيها الأحباب، ما الذي حدث في ذلك المجتمع المصري؟ ما الذي حدث في الشارع المصري؟ ما الذي حدث في البيت المصري بعدما كنا لحمة واحدة وكنا نسيج واحد؟ كيف تسربت وتسللت العداوة والبغضاء؟ كيف تنكر بعضنا لبعض؟ كيف كانت هذه العداوة والبغضاء التي عمت ذلك الشارع المصري وعمت ذلك المجتمع المصري؟ أقول لك ما كان ذلك إلا نتاجا طبيعيا لهذا التمرد السافر على شريعة الله سبحانه وتعالى وعلى هذه المحاربة المتواصلة المستديمة لشريعة الله عز وجل حتى لا تحكم ولا تسود. وحسبنا أننا لقد قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى أن الرجس والعذاب ما أنزله الله عز وجل إلا على الأمة إذا حادت عن سبيل ربها سبحانه. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمره خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ونحن أيها الأحباب قد قرأنا في كتاب الله تعالى أن ذلك الرجز والعذاب ينزل على الأمة التي انحرفت عن منهج ربها، كما قرأنا ذلك مرات ومرات في كتاب ربكم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتلون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أما قرأتم هذه الآيات أيها الأحباب؟ قرأناها. لقد بيّن الله عز وجل لماذا صبت اللعنات على بني إسرائيل، ولماذا باءوا بغضب من ربهم، ولماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتلون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أيها الأحباب، إنها سنن كونية لا تعرف المحاباة ولا تتغير ولا تتبدل. لماذا كان ذلك الفساد الذي طرى على ذلك المجتمع؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل ولا تعرف المحاباة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لذلك كيف المخرج من هذه الأزمات وتلك النكبات؟ كيف المخرج؟ كيف ندفع عنا هذه البغضاء والعداوة التي انتشرت بين أفراد ذلك المجتمع الإسلامي؟ لم يكن إلا كما بيّن الله عز وجل. لا تبحث بعيدا عن كتاب ربك، فالله تعالى كما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن يبدأ ذلك التغيير أيها المسلم من تحت أقدامك أنت، ليس من تحت أقدام غيرك ولكن من تحت أقدامك أنت. فلا بد من تصحيح المسار. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لنا أيها الأحباب أن نعود في المصالحة بيننا وبين الله تعالى، أن نتصالح بيننا وبين كتاب الله تعالى، أن نصالح ونحسن ما بيننا وبين هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد دعاكم ربنا سبحانه وتعالى، فهل من مستجيب؟ هل من ملبي؟ هل قلنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك وأنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك؟ هل لبينا؟ هل أجبنا على الرب المعبود عندما دعانا؟ لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. كيف تلبي أيها الحبيب عندما ينادي عليك الرحمن، عندما ينادي عليك الجبار؟ لقد نادى علينا يا أيها الذين آمنوا. هل من ملب؟ هل من مستجيب؟ هل من قائل لبيك وسعديك وأنا عبدك بين يديك؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إليكم إليه مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. لقد أمرنا الله تعالى أن نقيم ذلك الواجب في حياتنا على أرض الواقع، وإلا كان الهلاك والدمار إذا لم نقم بذلك الواجب الذي أوجبه علينا ربنا سبحانه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. لقد أمرنا الله تعالى أن نقيم ذلك الدين فيما بيننا، وأن ينصح بعضنا بعضا، وإلا على ذلك جاءت الذلة والمسكنة، وكان ذلك باءت هذه الأمة بغضب من ربها، وتصب عليها اللعنات كما صبت على الأمم السابقة. لقد أمرنا الله تعالى أن نقوم بواجب القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، الذي لا قيام للمجتمع إلا من خلال إقامة ذلك المعلم. لا قيام للمجتمع ولا تبحث عن أمن ولا أمان إلا بإقامتنا لذلك الواجب الذي أوجبه الله عز وجل على كل إنسان مسلم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون. بل اعلم أيها المسلم، هذا هو السمت الذي يميز المسلم عن غيره، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. بل عليك أيها المسلم أن تعلم، إن كنت ممن يبغي الجنة ويقصد ذلك المقصد، فعليك أن تقيم ذلك الواجب في نفسك وفي حياتك وعلى أرض الواقع. أما قرأتم أيها الأحباب في كتاب ربكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك والفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فالله عز وجل أيها الأحباب أوجب علينا ذلك الواجب، وكما استمعنا للآيات التي من خلال صبت اللعنة على بني إسرائيل، ما كان ذلك أنهم ما كانوا ينكرون ذلك المنكر ولا يتعرفون على ذلك المعروف. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فعلى ذلك نحن لست بمنع عن ذلك أن تصب علينا اللعنات والسخط من الله تعالى، إذا لم نقم بذلك الواجب الذي لا قيام للمجتمع إلا من خلاله. لا تبحث بعد ذلك عن أمن ولا أمان إلا بإقامتنا لذلك الواجب الذي أوجبه الله عز وجل. وعد ربك سبحانه وتعالى لا يتخلف، فالله عز وجل وعد بالتمكين والأمن والأمان، ولكن متى حققنا الشروط التي اشترطها سبحانه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا. أيها المسلم، عليك أن تلتزم ذلك الطريق الذي وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى، فالمعركة بين الحق والباطل قائمة لقيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. هذه معركة قائمة بقيام الدنيا، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه. لذلك نادى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيها المسلم، لا سبيل أبدا لقلب الأمن والأمان إلا بإقامة معالم ذلك الدين في حياتنا وعلى أرضنا في ذلك المجتمع، حتى تزال الشحناء والبغضاء والعداوة التي تسللت وتسربت إلى هذه النفوس، إلى نفوسنا، بعدما كنا لحمة واحدة ونسيج واحد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. أيها المسلم، لا سبيل لنا إلى عودة الكرامة والعزة إلى هذه الأمة إلا بتمسكنا بكتاب الله تعالى واتباعنا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى نادى علينا جميعا لم يستثني، قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلا صلاح لهذه الأمة ولا أمن ولا أمان إلا بإقامتنا لدين الله عز وجل الذي اصطفانا عليه واكتبانا عليه وارتضاه لعباده. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. التمسك والتشبث بكتاب الله تعالى هذا سبيلنا للنجاة، هذا سبيلنا لجلب الأمن والأمان، هذا سبيلنا لإزالة هذه البغضاء والشحناء التي تألمت بذلك المجتمع المصري الذي كان يعرف باللحمة الواحدة والنسيج الواحد. ندعوه سبحانه وتعالى: اللهم يسر لنا أمرنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.